بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا تفسير قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. والآية بعدها قوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. من المعلوم أنه قد تاب أناس بعد ردتهم، فعلى ماذا أو ما المقصود بالآية: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ من سيجيب عندك يا محمود؟ يعني الذين ارتدوا عندك يوسف؟ لكن الآن إشكال في قول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. عندك يا ماهر؟ يعني الغالب في هؤلاء أنهم يزدادون بعدا، ومع ذلك إلا أن يشاء الله فقد هدي أناس ارتدوا ثم تابوا، ولذلك استثنى في قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهؤلاء شأنهم وقد عرفوا الحق ثم جحدوه وارتدوا أنهم يزدادون بعدا إلا أن يشاء الله، فمن تاب تاب الله عليه. الإشكال الثاني في الآية الأخرى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. فقال لن تقبل توبتهم، ومن المعلوم أن التوبة تقبل من الكافر. عندك أمين؟ قوله ثم ازدادوا كفرا يستمروا على ذلك حتى أدركهم الموت وهم على الكفر، فلا تقبل توبتهم عند معاينة العذاب وعند الاحتضار، ولا يقبل منهم يوم القيامة فداء، ولا تقبل منهم أعمال قدموها. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لن يقبل منه إن كان قدمه قبل في حياته، ولن يقبل منه لو افتدى به يوم القيامة. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى كما في تفسيره، يعني بذلك جل ثناؤه: لن تدركوا أيها المؤمنون البر، وهو البر من الله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه، وذلك تفضله عليهم بإدخالهم بإدخالهم جنته وصرف عذابه عنهم. ولذلك قال كثير من أهل التأويل: البر الجنة، لأن بر الرب بعبده في الآخرة وإكرامه إياه بإدخاله الجنة. فتأويل الكلام: لن تنالوا أيها المؤمنون جنة ربكم حتى تنفقوا مما تحبون، يقول حتى تتصدقوا مما تحبون وتهوون أن يكون لكم من نفيس أموالكم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فإنه يعني بأو مهما تنفقوا من شيء فتتصدقوا به من أموالكم فإن الله تعالى ذكره بما يتصدق به المتصدق منكم فينفقه مما يحب من ماله في سبيل الله وغير ذلك عليم. يقول: هو ذو علم بذلك كله لا يعزب عنه شيء منه حتى يجاز صاحبه عليه جزاءه في الآخرة. حدثنا ابن بشار قاله ابن جرير قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله حائطي الذي بكذا وكذا صدقة، ولو استطعت أن أجعله سرا لم أجعله علانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في فقراء أهلك. وقال في تفسير قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية إلى آخرها. قال ابن جرير رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه أنه لم يكن حرم على بني إسرائيل وهم ولد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن شيئا من الأطعمة من قبل أن تنزل التوراة، بل كان ذلك كله لهم حلالا إلا ما كان يعقوب حرمه على نفسه، فإن ولده حرموه استنانا بأبيهم يعقوب من غير تحريم الله ذلك عليهم في وحي ولا تنزيل ولا على لسان رسول له إليهم من قبل نزول التوراة. ثم ذكر ابن جرير رحمه الله الاختلاف في تفسير الآية ثم قال وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من غير تحريم الله ذلك عليه، فإنه كان حراما عليهم بتحريم أبيهم إسرائيل ذلك عليهم من غير أن يحرمه الله عليهم في تنزيل ولا بوحي قبل التوراة حتى نزلت التوراة، فحرم الله عليهم فيها ما شاء وأحل لهم فيها ما شاء وأحل لهم فيها ما أحب انتهى. قلت وقد تقدم في تفسير قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين حديث مرفوع حسن، أخرجه أحمد وابن جرير وآخرون عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قالوا أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومها، وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منها فحرم أحب الطعام والشراب إليه شكرا لله فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، قال اللهم نعم، وفي رواية أنه نذر إن شفاه الله ليتركن أحب الطعام والشراب إليه وهو ألبان الإبل ولحومها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلالا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه، بمعنى أن التوراة جاءت ونسخت أحكاما قبل ذلك فحرم عليهم أشياء كانت لهم حلالا، ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته، وأن الذي كان لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة، ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم التي كانت حلالا لبني إسرائيل، وهذا محض النسخ. وقوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة متعلق بقوله كان حلا لبني إسرائيل، أي كان حلالا لهم قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك،